إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان ختام حديثي في الحلقة السابقة عن عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، ومما يدل على أنه بلغهم شرع الله ورسالته على أيدي رسله عموم قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن آمن بالله وأطاعه دخل الجنة، ومن جحد وعاند وعصى وتمرد دخل النار. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والخطاب للجن والإنس، لأن الحديث في مطلع السورة عنهما. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال ابن مفلح: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي، لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم، وإن ثواب مؤمنهم النجاة من النار، خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهما. وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال: لا يأكلون ولا يشربون فيها كمجاهد، أو أنهم في ربض الجنة أي حول الجنة كعمر بن عبد العزيز. والراجح أنه ليس من الجن رسول، بل رسلهم من الإنس، بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا. وقال محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي: جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والكلبي وأبي عبيد. أيها الإخوة في الله، من رسل الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث إلى الخلق كافة جنهم وإنسهم، المبلغ عن الله جل وعلا كتابه الكريم ودينه القويم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين، وسائر طوائف المسلمين، أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ومما يدل لذلك تحدي القرآن الجن والإنس، قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن وتأثروا بآياته، معلنين ذلك مصرحين به عند قومهم. وقد أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، قال جل وعلا: